هذا مما يدل على أن القواعد التجويدية فيها نظر في بعضها يعني وفي البعض، وأنه لا يجب علينا أن نقرأ بالتجويد. التجويد تحسين لللفظ فقط، وإذا أدى إلى تعمق فهذا منها عنه. يعني الشيخ الإسلام رحمه الله كلامه في هذا جيد في الفتاوي، من أراد أن يرجع عليه فليرجع إليه، لكن لا يحضرني الآن في أي مجلة. وكذلك ابن القيم رحمه الله في النونية إشارة إلى هذا، لأن أناسا يتكلفون في النطق بالقرآن لكن لا يجرونه على معناه الذي أراد الله عز وجل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.